رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما وحقنا بالصالحين. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: مسألة تخصيص عموم القرآن جائز بأخبار الآحاد خلافا للحنفية. وبين القاصر من حيث السبب لأن الحنفية يجعلون باب النسخ. نعم. باب النسخ والنسخ عندهم. أيوة نعم. ومنهم من جوزه بشرط تقدم التخصيص بالقطعي. أيوة يعني العام إذا خصص أنه تقل قوته ويجوز تخصيصه بأخبار الآحاد. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: وأصل المسألة يلتفت على أن دلالة العام وأصل المسألة يلتفت على أن دلالة العام على أفراده قطعية أم ظنية أو ظنية. نعم. فإن قلنا قطعية لم يجز بخبر الواحد لأن الظنية لا يرفع القطعي، وإن قلنا ظنية جاز. هو حتى ولو كان لأنه بين القاصر من حيث السند والدلالة، يعني هذا هو الصحيح. وإن كان هذا قول مالكية في تعليق عليه ولا ما في؟ قلت شيخ خلاصة المسألة أن فيها مذاهب. سلام بشر عنك. إيه تفضل. أن فيها قلتم شيخنا خلاصة المسألة أن فيها مذاهب، أحدها الجواز مطلقة وهو المنقول على الأئمة الأربعة، وهو اختيار إمام الحرمين والبيضاوي والآمدي. الثاني المنع مطلقة، نقله ابن برهان عن طائفة من المتكلمين وشرذمة من الفقهاء، ونقله أبو الخطاب عن بعض الحنابلة والغزالي عن المعتزلة، وبه قال الأحناف. كيف قلتم في الأول شيخنا منقول على الأئمة الأربعة؟ هذا هو. ثم قلتم هنا منقول على الأحناف. الأحناف ليسوا الأئمة الأربعة، هذا تبع أبي حنيفة. الثالث أنه لا يجوز في العام الذي لم يخصص، ويجوز فيما خصص لأن دلالته تضعف، ويشترط أن يكون الذي خصص به دليلا قطعيا، وهو قول عيسى بن أبان. أيوه. بعدين هم ينسبون للأحناف قول بعضهم يعني. أيوه. نعم. الرابع إن كان التخصيص بدليل منفصل جاز، وإن كان بمتصل فلا يجوز. هذا غريب. وبه قال الكرخي. المفروض أولى، لأنه هذا التخصيص بالمنفصل متفق عليه، والتخصيص بالمنفصل مختلف فيه بين الجمهور والأحناف. هذا غريب. نعم. لعله معكوس في الجمع الجامع. يقول لضعفي، يقول وللكرخي إن لم يخص، وللكرخي في منعه لم يخص بمنفصل بأن لم يخص أو خص بمتصل بخلاف المنفصل لضعف دلالة العام حينئذ. خلاف منفصل يعني معناه بالمخصص يخصص بالمتصل، وعكس كأنه. إيش يقول هنا؟ ونقول وللكرخي في منع لم يخص بمنفصل. لم يخص بمنفصل لأن لم يخص أو خص بمتصل بخلاف. أيوه. المنفصل لضعف دلالة العام حينئذ. هو يقول أعد الجملة كلام الجمع ولا كلام الجمع؟ وللكرخي في منعه منع إيش؟ من التخصيص. التخصيص. إن لم يخص بمنفصل. يعني هو قال هنا إن كان التخصيص بدليل منفصل جاز، هنا إن كان التخصيص بدليل منفصل جاز، وإن كان المتصل فلا يجوز. وبيقال كرخي عجيب غريب، وكان المفروض يكون معكوس، لأنه يعني التخصيص بالمتصل مجمعون عليه، ما أعرف في خلاف. وكانوا هنا الخلاف ما هو في المتصل، خلاف في هل هو خصص أو ما خصص، اللي هو العموم. لا هم يقولون إنه نسخ، بس يقولون إنه نسخ. علق في العطار يقول لو خص بمتصل أي بناء على أن العموم في المتصل بالنظر إلى أفراده فكأن لا تخصص. كأن لا تخصيص، يعني كأن بعضهم لا يسمي المتصل تخصيصا، تخصيصا لكنهم متفقون على الحكم. نعم. قلتم شيخنا الخامس أنه جائز لكنه لم يقع، حكاه الباقلاني في التقريب. السادس الوقف في المحل الذي تعارض فيه وعمل بالعام فيما لم يتعارض فيه مع الخبر، وهو قول الباقلاني، والصحيح أنه يجوز مطلقا ودليله الوقوع، وانظر للأقوال وأدلتها في المراجع السابقة. استدلال بمحل النزاع إيش هو؟ قلتم ودليله الوقوع، استدلال بمحل النزاع. الوقوع ما هو محل النزاع إذا كان واقع، هو تخصيص بخبر الأحد، هذا هو. قلتم الوقوع إيه، محل النزاع هل يخصص أو لا يخصص، لكن إذا وقع ما تلا حد يقدر ينازع فيه. محل النزاع اللي هو التخصيص بالآحاد مطلقا. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى، يقول: وأصل المسألة يلتفت على أن دلالة العامي على أفراده قطعية أو ظنية، فإن قلنا قطعية لم يجز بخبر الواحد. ليش؟ لأن الظنية لا يرفع القطعي، ما في رفع هنا، يخصصه. نعم، ما هو رفع. وإن قلنا ظنية جاز. وجعل ابن برهان الخلافة مبنيا على أن خبر الواحد ليس مظنون من كل وجه عندنا، ومظنون من جميع الوجوه عندهم الحنفي. يعني العمل به ليس مظنونا، العمل به قطعي. نعم. ونقل الغزالي الخلافة فيه على المعتزلة، وأشار إلى بناء الخلاف على أن دلالة الكتاب قطعية كمتنه أو ظنية، فإن قلنا ظنية جاز التخصيص وإلا فلا. غريب. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: يجوز تخصيص مسألة، يجوز تخصيص العموم بالقياس. كيف؟ أي أيوة، دلال ما دل عليه اللفظ. يجوز تخصيص العموم بالقياس، القياس اجتهاد والعموم نطق، يعني كيف يقدم الاجتهاد؟ هو الحقيقة أصلا القياس الجلي اللي هو مختلف في كونه قياسا، وقع به تخصيص، ومثاله في قضية قياس العبد على الأمة في تشطير الحد، وقياس الأمة على العبد في السراية، سراية العتق. ولم أجد له مثالا إلا في هذا الباب. قياسهم الزيت الشيرج على السمن، لكن هذا ما هو، ما في تخصيص، لكن من باب القياس. يقول: يجوز تخصيص العموم بالقياس، وفيه الخلاف عن الحنفية، وكذلك البناء السابق لو تخصيص عموم القرآن بالآحاد. وكذلك البناء السابق، إلا أن ابن برهان بنى الخلاف هنا على أن التخصيص نسخ أو لا. أي يعني عند الأحناف نسخ فلا يجوز، عندهم عندك. نعم. فإن قلنا إنه نسخ لم يجوز، لأن نسخ القرآن بالقياس ممتنع، وإن قلنا ليس بنسخ جاز. هو الفحوى في الحقيقة، سواء سميته قياسا أو لم تسميه قياسا، هو له حكم النطق. نعم. القياس الجلي كالنطق. أيوه، بل قد يكون أولى. علقتم شيخنا، قلتم: خلاصة المسألة أن فيها أقوالا، أحدها أنه يجوز تخصيص العموم بالقياس مطلقا، ثم رجحتموه الأخير، قلتم: القول الراجح في نظري هو الجواز مطلقا. أيوه. فانظر هذه الأقوال وأدلتها في المراجع السابقة. قلتم: أحدها أنه يجوز تخصيص العموم بالقياس مطلقا، وهو قول الأئمة الأربعة والأشعري وأبي الحسين البصري وأبي هاشم. أيوة، هم معولين على هذا، معولين على هذا المثال. قياس العبد. أما أنا ما أعرف تخصيص العبد من الزاني والزاني. ما أعرف له مثال آخر. تخصيص نعم. العبد من الزاني والزانية كيف؟ صاحب من المناصب كتب إنجاز في أبواب الجهاد يذكر أنه يعني بمفهومه أنه إذا كان الجيش أقل من 12 ألف يجوز لهم الفرار. هذا شيء هذا مو قياس هذا أحمل لي مسألة أخرى تفضل. طيب يقول الثاني المنع مطلقا وهو قول الجبائي وابنه أبي هاشم في رواية وقول عن الإمام أحمد وبعض الحنابلة وطائفة من المتكلمين ورواية عن الشافعي والأشعري. كون شيخنا تذكرون مثلا بعض الحنابلة بعد أحمد أو تذكرون الأشعري بعد الشافعي لا يدخل الأشعري بالشافعية يعني كأنه هو خص منهم. لما قلتم قوله على الإمام أحمد وبعض الحنان هو يعني معناه الإمام أحمد منقول عنه مو منسوب للمذهب أيوة والإمام ليس بعض أصحابه ليس من بعض أصحابه أيوة. قلتم الثالث إن خصص بدليل قطعي خصص بالقياس وإلا فلا وهو قول عيسى بن يابان والشيرازي واختاره السرخسي والبزدوي وابن الهمام ونقل عن بعض العراقيين. الرابع إن خصص بمنفصل جاز وإلا فلا أو قول الكرخي زي المتقدم. الخامس إن كان القياس جليا جاز التخصيص به. هذا هو الصحيح هذا المفروض هو اللي لأن له مثالا ذكر الرهبان والصوامع أهل الصوامع وغيرهم في حديث ولكنه ضعيف قالوا لكنه معتذر بالقياس على عدم جواز قتل النساء والسريان بعدة عدم المقاتلة وخصص بها عموم قول الله عز وجل فقط من شيء يقتل المشركين إذا قاتلوا يعني الشيخ الفاني والذي لا يقاتل والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء أيوة. هم قصوا على هذا على نساء مسلمين وجعلوها مخصصة لعموم قتل المشركين كيف تكون يعني مخصصة وفي حديث هو قال ضعيف لكنه معتضد بالقياس هذا يعني هو ذكر قياس هذا وقال المشركون عام ما يجوز نعم قياس المشركين عام هو هذا دخله تخصيص من عدة جهات تخصيص اللي حصل المستأمن والذي يعطي الجزية يعني من أهل الكتاب كل هذه مخصصات يقتل المشركين. أما الحنفية يعني ظهر لما عندما رأوا تخصيص بهذا القياس. ها؟ الحنفية عندما رأوا تخصيص بهذا اعتبارا العام سبقهم تخصيص. هم لا هم ما يرون هذا قياس الأحناف. لا يرونه قياسا. لا يرون فحوى الخطاب قياسا. إنما يقولون من دلالة النص. ولذلك قبلوه في الكفارات ولا يقبلون القياس في الكفارات. نعم نعم. قلت شيخنا الرابع إن خصص بمنفصل جاز وإلا فلا وهو قول الكرخي. الخامس إن كان القياس جليا جاز التخصيص به وإن كان قياس علة أو شبه فلا وهو قول الاستخري وابن مروان والأماطي وابي علي الطبري وحكى أبو حامد الإسفرايني الإجماع عليه. السادس إن تفاوت العام والقياس في غلبة الظن رجح الأقوى، وإن لم يترجح أحدهما فالوقف. وبه قال الغزالي واختار المطرزي والرازي وابن التلمساني. اسمه المطرزي والله ما ظنيت المطرزي. ها ما ادري شك انه يقول المطرز، ما ادري كانوا المطرزي والله. يقول الرازي وابن التلمساني والاصفهاني. اي والذي يعني يظهر لي الان هو انه بالقياس الجلي يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة، وأما القياس الاصطلاحي هو إلحاق فرع بأصل، والشيء لا يوجد له مثال. أيوة قلت من القياس الجلي أصلا ربما لا يكون قياس، وأنه من الكلام أصلا، هذا هو مفهوم ما هو في المسألة هذا. لكن لو قلنا قياس فلا ترجحوا لعدم الجواز يعني، هو هذا اذا لم يكن بالفحوى ثم انه لا يوجد له مثال. قياس العمد على الامل ليس من العله، هذا اذا تعارض قياس العمد على الامل في التشطيب ماله ليس من باب قياس العله، هذا فحوى الخطا جامع العبودية قبل. جامع العبودية ورق. ايوه جامع ورق نعم. هذا علة. نعم. ليس علة. هذا عندما يقول بأن هذا علة، ما يقالك بنفي الفارق. ما يحتاج العلة. لكنه قياس على كل حاجة. ها؟ سواء شار للعلة أو لا هو قياس. عندما يقول بأنه قياس، الذي يقول أنه ليس بقياس ما هو قياس. ولذلك هو بعضهم يقول تنقيح المناطق. القول السابع إن كانت العلة منصوصة ومجمع عليها جاز التخصيص به وإلا فلا. وبه قال الآمدي. عجيب أقوال كثيرة. والقول الثامن إن كان الأصل المقيس عليه مخرجا من عام من مطلقة أو من عام من غير ذلك العموم جاز التخصيص به وإلا فلا. وبه قال إمام الحرمين في النهاية. والقول الأخير التاسع الوقف في القدر الذي تعارض فيه والرجوع إلى دليل آخر سواهما، هو اختيار الغزالي وإمام الحرمين والكي الطبري والباقلاني. والقول الراجح في نظري هو الجواز مطلقا، وانظر هذه الأقوال وأدلتها في المراجع السابقة. نعم. حتى لو كان قياس علة أو غيره. نعم. حتى لو كان القياس قياس علة أو قياس دلالة. هو هذا الذي ذكروه نقلوه عن الأئمة، ولكن أنا في نظري أنه إذا لم يكن قياس جلي هو جائز لكنه ما هو واقع، ويجوز لكن غير واقع. ما أنه يجوز التخصيص بالإجماع ولكنهم يمثلون له بقضية فإن كان له إخوة. أيوه. ما ذكر التاج قال والمطرزي حسب نطقي صاحب المغرب من أئمة اللغة. مطرز يمكن قريب. ها؟ لو كان بالتشكيل. نعم صاحب الزرقي ضبط بالتشكيل. مطرز منو اللي ضبطه؟ الزرقي صاحب الأعلام. اي مطرز في الموني صاحب هذا اللي في ولد 538 طيب. يقول إمام رحمه الله تعالى مسألة اختلفوا في جوازي أنت قلت الصح. طيب مسألة يمتنع تخصيص العموم بمذهب الراوي عندنا. أيوه خلاف الأحناف. العبرة بما روى لا بما رأى يعني. أيوه وهم يقولون العبرة بما غريب والله. يقول لو تركه لا لموجب لطعن في عدالته. عدالة إيش؟ الراوي. وطيب لو تركه لطعن في الحديث. يعني ما تركه إلا لموجب يعني. علم ما لم نعلم. ها؟ يبينه. علم الشيء. هذا حسن الظن ما يمشي في الأحاديث. حسن الظن بالأئمة الواحد يحسن بهم الظن، لكن في غير تصحيح الأحاديث وتضعيفه لا يكفي في حسن الظن، لابد له من النقل. مالك روى القبض وسدر. ها؟ مالك روى القبض. مالك ما روي عنه السدر أبدا، لم يثبتها مالك. كيف المدونة شيخنا؟ ها؟ يقول سألت مالكا قال لا أعرفه. وبعده ايش قال؟ بعدين قال لا بأس به في لا قال عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على الصلاة والصلاة. رواه في الموطأ بعده لا في المدونة هذا. أيوة بعده بأسطر صفحة واحدة. هذا هو الغريب، هذا يدل على الاضطراب يعني. ولكن مالك أنا قصدي مالك ما نقيل عنه أنه كان يصدق. ما نقل عنه أبدا. ما نقل عنه القول بالسدد بس. لا هو لم يصدق لم ينقل عنه ولم ينقل عن أحد من الصحابة إلا ابن الزبير. الموطأ كتبه بيده وهذا الواجب. كيف؟ الموطأ لم يكتبه بيده. الموطأ هذا فعله هو. لا أقصد كتبه يعني. أنا قلت ما روي عنه أنه فعله. جميل هذا هو يعني هو روى القبض ولم يروي يعني. أي هو هذا هو ما روى. المدونة روايات. ما روى أحد الوضع اليمنى على اليسرى إلا عن طريقه، إلا عن طريق مالك. من الذين رووهم يقول صلى كم صلاة مسدود سادلا لكن بعد ضرب حصل له يعني. هذا ما هو ثابت أصلا، هذا لم يثبت، هذا تأويل يقوله بعض الناس. شيخ الوفيات الأحيان يقول المطرزي بضم الميم وفتح الطاء المهملة وتشديد الراء وكسرها بعدها زاي خلاص. هذه بالنسبة إلى من يطرز الثياب. أيوة. ويرقمها ولا أعلم هل كان يتعاطى ذلك بنفسه أم كان في آباء من يتعاطى ذلك ونسب إليه. أيوة خلاص هذا أي فائدة وفيات الأعيان دائما يشكل. أفادك الله. ما مع كتاب شيخ محمد من العصر. من العصر الله متعلم. هاي يجب لي أمر هذا. نعم واليمر جالس. نعم. يقول أصل المسألة أن قوله ليس بحجة عندنا خلافا لهم. قول الراوي ليس بحجة أي خلافا لهم، يقصد إذا كان صحابيا يعني. هو الآن يتكلم عن الراوي من حيث هو، أما الصحابي فهو أخص من الراوي. لكن لما يقول أصل المسألة أن قوله هذه تعود على من؟ يعني على الراوي إذا كان صحابيا. لكن بشرط يكون صحابي. نعم. لكن عند الحنابلة حجة. نعم عند الحنابلة حجة. هو منسوب للمالكية كذلك. نعم. يقول ليس بحجة عندنا خلافا لهم. وقال الشيخ أبو إسحاق إذا انتشر قول الصحابي ولم يكن له مخالف فجواز تخصيصه مبني على القولين لأنه حجة أم لا؟ لا انتشر هذا صار إجماع سكوت ما يكون من هذا الباب. يقول فإن قلنا ليس بحجة لم يجوز التخصيص، وإن قلنا حجة ففي جواز التخصيص به وجهان. هو الحقيقة التخصيص كله بالأدلة المختلف فيها ما وارد. ما في التخصيص بالقياس وبالمفهوم. القياس كأنه دليل متفق عليه هو اللي فيه خلاف، لكن الأدلة المختلف فيها الأخرى لا تخصص لأن من شرط العمل بها ألا تعارض نصا من كتاب أو سنة. والتخصيص إذا كان فيه معارضة، حتى القياس إذا عرض يكون فاسد الاعتبار. لكن المصالح المرسلة كل فقيه خصص عموم أشياء بها. لا ما هي لا تخصص. بعض الحاجات تنزل مثل الضرورة ويخصص. لا الضرورة غير. عموم البلوى هي نوع التخصيص. الضرورة الضرورة فيها أدلة قطعية، ما هي بنفس. يأتيك الفقيه عند شيء مكروه أو محرم فيقول لعموم البلوى أبحنام. لا عموم البلوى يعني معناه إما الحاجة أو الضرورة. نعم يعني فكأنه يعني من أدلة مختلفة على عموم البلوى خصص. ما يخصص نص اصلا، وهذا اصلا معناه ما في نص. لو كان في نص لا يلتفت لهذه الادله لعموم البلوى. لكن شيخ التخصيص يعني بيان، ما هو ابطال، ما هو ابطال للادله المتفق عليها يعني، وانما اخراج البعض يعني فقط. انا بس ابغى مثال يعني مثال لهذا تعارض مع المصلحه او تعارض كذا وخصص به، أو تعارض مع شرع من قبلنا وخصص بيع المعطى. نعم بيع المعطى ماله يعني ما في لا صيغ ولا شيء. فين هذا المحقرات يعني. بعض الحين تأخذ الخصص هذا مو تضع ريال تذهب ما في طلب أصلا. لا هذه محقرات، وبعدين يعني البيع بما يدل على الرضا. تعريف البيع أنه ما دل على الرضا وإن بمعاطات. أيوه الشركات العقود الجبرية. نعم العقود الجبرية قالوا هذه لا تجوز شرعا. لا الكهرباء يرفعون هذه لا تجوز شرعا، ليست عقود لأنها معمولة قبل. أنت لا يؤخذ فيها رأيك أصلا. خلاص إذن نقول بالجواز لعموم البلوى. هذا في فعل الشركة ما هو دليل يكون أنك أنت. لا هذا ما هو دليل أصلا. العلماء يقولون هذا لا يجوز، أنه ينبغي أن يكون المتعاقدان يعني تعاقدوا بالرضا وبعد الاتفاق، ما هو قبله. هذا عقد موجود قبل الاتفاق. نعم يقول وقال الشيخ أبو إسحاق أن أقول الأدلة المختلف فيها لا تخصص الأدلة المتفق عليها. هذا ما تخصص. نعم وقال الشيخ أبو إسحاق إذا انتشر قول الصحابي ولم يكن له مخالف فجواز يشترطون يقولون هذه الأدلة المختلف فيها إذا خالفت، حتى ينصون يقولوا إذا خالفت العموم لا يعمل بها. نعم يقول فجواز تخصيص مبني على القولين في أنه حجة أم لا، فإن قلنا ليس بحجة لم يجوز التخصيص، وإن قلنا حجة ففي جواز التخصيص به وجهان. وعلقتم شيخا على المسألة قلتم بالنسبة لقولي بمذهب الراوي عندنا قلتم هو مذهب الشافعي في الجديد وبعض الأحناف مثل الكرخي والسرخسي والبزدوي، وبه قال الغزالي وإمام الحرمين والآمدي وابن الحاجب والرازي والبيضاوي، ويعتبر قول الجمهور. وبه قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وبعض الحنابلة. أي وبالنسبة لقولي خلافا للحنفية أي قلتم وبعض المالكية والشافعي أي وبه قال الحنابلة. وقول الإمام الشافعي في القديم وابن حزم وعيسى بن أبان. وعلقتم على قوله قال الشيخ أبو إسحاق قلتم به قال الأستاذ أبو منصور وأبو حامد الإسفرايني وسليم الرازي، وهناك أقوال أخرى أحدها إن كان الراوي صحابيا خصص مذهبه بخلاف التابعي أو اختيار القرافي. الثاني إن علم من حاله أنه فعل ما يخالف الحديث نسيانا أو احتياطا فلا ينظر إلى مذهبه، وإن لم يحتمل شيئا من ذلك اعتبر مذهبه، وهو قول الإمام الحرمي. الثالث أنه إن لم يكن لمذهب الراوي وتأويله وجه إلا أنه علم قصد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك التأويل ضرورة وجب المصير إليه، وإن لم يعلم ذلك أو إن لم يعلم ذلك. كيف نعرف أنه علم؟ لا يعلم القصد، لا يعلم إلا بقرائن. يعني أبو هريرة روى التسبيع وأفتى بالثلاث. كيف؟ أبو هريرة روى في التسبيع في لغة الكلب وأفتى بالثلاث، وابن عباس روى من بدل دينه فاقتلوه وأفتى بعدم قتل المرأة، وهل نخصصها يعني من هذا؟ هذا رأيه، هذا رأيه أن المرأة. وبعدين الذين يقول بأن المرأة لا تقتل يقول أنها عن قتل النساء، ما هو عام بعام يعني. أيوة ما هو قضية، دليل آخر. نعم. يقول إن لم يعلم ذلك بل جوز أن يكون صار إلى ذلك التأويل لنص أو قياس وجب النظر في ذلك الوجه، وإن اقتضى ذلك ما ذهب إليه الراوي وجب المصير إليه وإلا لم يصر إليه، وهو قول القاضي عبد الجبار وصححه صاحب المعتمد. والصحيح عندي من هذه الأقوال أنه لا يخصص، لأن الراوي محجوج بالخبر فلا يجوز التخصيص بقوله كغيره، ولأن مذهب الراوي أو رأيه ليس حجة على من كان مثله، بخلاف الحديث فإنه حجة على كل أحد. وانظر الأقوال ودلتها في المراجع السابقة. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى مسألة. أدرى بمرويه من غيره. نعم. يقولون الراوي أدرى بمرويه من غيره. هو لو كان مروي، وإحنا ما نتكلم عن مروي، نتكلم عن اللي خالف مروي. صحوا الآن لما ذكر قضية الراوي من عدمه، الآن حصله في الصحابي ولا يشمل غير الصحابي؟ هو ذكر في أول الأقوال يقول به. هو في التفصيل، التفصيل إنه إذا كان صحابي، هذا اللي قال القرافي إذا كان صحابيا. غير القرافي أظن حتى هم يربطونه بالصحابي. لا لا، هو قال الراوي، هذا نحن يقولوا الراوي مطلقا. أيوه. لكن لا أحد يقول إنه راي ال يعني بعد التابعين إنه حجة. يعني مالك روى وأحمد روى والشافعي روى. الحقيقة اللي ينضبط هو النص، أما الآراء لا تنضبط. إذا قلنا إنه حجة، إيش هو الذي يمنع منه؟ إيش هو؟ إذا قلنا قول الصحابي حجة. أقول الصحابي حجة والحديث ما هو حجة؟ خلاص. هذه حجة أقوى منه. ممتاز. أيوه بس. إذا جعلنا حجة تصارعه في القوة. إيه بس ما هو مثله. ما هو مثله في القوة أصلاً. احنا قلنا هذه أدلة اختلف العلماء في الاحتجاج بها. ممتاز. والحديث ما اختلفوا في الاحتجاج به. القاضي عند القائلين بحجيته لا يخصصون به، لا يخصصون به. ايوه انا ما اعلم له ولا اعلم له مثالا. يقول الامام رحمه الله تعالى مسألة. اختلفوا في جواز الذي يذكرون انه ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من بدل دينه فاقتلوه، أن المرأة لا تقتل المرتدة. هذا رجوع إلى أنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، وليس معناه أنه رأيه. معه نص آخر. نعم. معه نص آخر. أي. أبو هريرة. حديثه الغسل. يا أروى سبع وهو يفعل الثلاث. أي وهو يمكن يرى أنه يعني ال. المراد هو التطهير، والتطهير يقع بواحدة أو اثنتين، وأن العدد ليس للتطهير كمن يرى أنه يعني هذا من باب التعبد كما عند المالكية. هو ثلاث بالأشنان أو بالماء الوحدة. أي أظن بالصابون كذا. يقول مسألة عموم البلوى من الأدلة المختلف فيها. لا ما نعرف عموم البلوى من الأدلة، ما أعرف أنه من الأدلة. بس ما قبلوا الإحناف، ما قبلوا أخبار الواحد. هذا مردود عليهم. مما تعموا به البلوى. هم يقولون ما تعموا به البلوى مفروض ينقل تواترا. هذا تحكم. مو صحيح. كثير ما تعموا به البلوى. نعم. يشترط التواتر. هذا يقولون وهم محجوجون بقضية نقض الوضوء من مس الذكر وغضب. هم متواتر وتعموا به البلوى. أيوة. يقول الإمام رحمه الله تعالى مسألة اختلفوا في جواز التخصيص من الاستدلال. لا بلوى معناه ابتلاء الناس، كهرة الابتلاء به و و و و وعسر الاحتراز منه. أيوة هذا هو، وأنه الإنسان إذا كان يعني لا يستطيع يحترز من شيء يكون من باب الضرورات يعني، أو الحاجة التي تنزل بزلة الضرورة. نعم. يقول الإمام رحمه الله تعالى مسألة اختلفوا في جواز تأخير الخصوص في العموم، فقالت الحنفية دليل الخصوص إذا اقترن بالعموم كان بيانا، وإن تأخر لم يكن بيانا بل نسخا. هذا إذا تأخر عن العمل، وأما إذا لم تأخر عن العمل لا فرق بينه وبين المقارن. أيوة. عند الجمهور قلت لنا شيء. أيوة. أما الحنفية قلت من يتعارض عندهم العام الخاص. هو هذا. أيوة. لكن أنا قصدي أنه عند الجمهور إذا عمل بالعام قبل وجود المخصص صار المخصص ناسخا، وكذلك في المقيد. أيوة. وإن أتى ما خص بعد العمل نسخه والغير مخصص جديد. يقول فقالت الحنف خصوص في العموم عبارة سليمة يعني مع العموم تخصيص تأخير الخصوص عن العموم يعني. أيوة. أو في ألفاظ العموم. وقال أصحابنا هو بيان سواء اتصل بالعموم أم انفصل عنه. وقال شمس الأئمة السرخسي هذا الخلاف ينبني على أصل آخر، وهو أن دلالة العام عند دلالة العام على أفراده قطعية عندنا وعنده ظنية. يعني ويكون معناه يتعارضان، معناه يتعارضان وعند الجمهور لا يتعارضان. نعم. فيكون دليل الخصوص على مذهب الشافعي فيها بيان التفسير لا بيان التغيير، فيصح موصولا ومفصولا. وعندنا كما كان العام المطلق موجبا للحكم قطعا فدليل الخصوص لم يغير لهذا الحكم، والتفسير إنما يكون موصولا لا مفصولا. كيف النبي صلى الله عليه وسلم ما يفسر القرآن؟ بلى يفسر، يفسر بالسنة. قلت شيخنا خلاء لم أرى من تناول هذه المسألة مستقلة عن مسألة بناء العام الخاص غير إمام الحرمين في البرهان والمؤلف هنا. وغيرهما من الأصوليين يجعلهما صورة من صور بناء العام على الخاص. أي. بعدين قلتم خلاصة المسألة أن إذا تعارض العام والخاص وتأخر الخاص عن وقت العمل وعمل بالعام قبل وجود الخاص كان الخاص ناسخا للعام باتفاق بالنسبة إلى ما تعارضا فيه، ولا يكون مخصصا لأن التخصيص بيان وتأخير البيان عن وقت العمل ممتنع. أما إن تأخر الخاص عن الخطاب بالعام دون العمل أو تأخر العام عن الخاص مطلقا أو تقارنا بأن عقب أحدهما الآخر أو جهل تاريخهما، فالقول الراجح حينئذ هو حمل العام على الخاص بمعنى أن الخاص يخصص العام. وانظر الأقوال ودلتها في الكتب السابقة. هو مما يدل على أنه العام يعني إذا تأخر المخصص ولم يعمل بالعام أنه لا يكون نسخا من إرجاع المسلمات للكفار صلح الحديبي. هذا يدل على أنه ولذلك قال لا ترجعون إلى الكفار، وتبين أنهن لسنا داخلات في الصلح. ولم يسبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع مرأة قبلها. يقول الإمام رحمه الله تعالى مسألة إذا ورد العام بعد الخاص قضي بالخاص كما لو انعكس الحال، وعن الحنفية أن العام يكون ناسخا للخاص. ناسخا للخاص بعد أنه يبطل حكم العام بالكلية يعني. كيف عندهم كان ناسخ يعني كلاهما أقصد. إذا كان العام ناسخ للخاص معناه الخاص كأنه غير موجود، يلغى حكم العام أو حكم الخاص. لا حكم الخصوص يعني يبقى المتقدم، يبقى العموم ماشي. أيوة. لا عند الحنفية الأخير يلغي الأول. لا لا, لا لا لا الحنفية عندهم الخاص ينسخ ما تعارضا فيه فقط. أيوة. ما يمكن ينسخ شيء لا يدل عليه. إذا جاء العام بعد الخاص بط انتهى الخاص. هو هذا يعني كأنه غير خصوص يعني مثلا يعني يرون أن الدم الميتة محرم جميعا يعني مثلا إذا لم يكن مقارنا. لو قال له شيخ لا تطلق زينب ثم قال له طلق نسائي، زينب هذه يعني تدخل في الأمر الأخير ولا؟ إذا كانت تدخل في نسائي هو قال له لا تطلق زينب ثم قال له طلق نسائي. نعم. أيوة. إذا كان بعده تطليق النساء متأخر عن النهي الأول، وهذا بعدين احنا الكلام مفروض في كلام الله عز وجل وكلام رسوله، وكلام الناس هذا يرجع فيه للمقاصد دي. الله يحفظك. نعم. يقول إذا ورد العام بعد الخاص قضي بالخاص كما لو انعكس الحال، وعن الحنفية أن العام يكون ناسخا للخاص. والخلاف يلتفت على أن البيان هل يجوز تقدمه عن المبين، فعندهم لا يجوز وعندنا يجوز، ويلتفت ويضع أن العامة نص في أفراده أو ظاهر فيها. فالقائل قلت بالعام ظاهر ليس نصا، وليس نصا. فالقائل بأن الخاص يقضي على العام ويبنى العام عليه يقول لأن الخاص نص في متناوله والعام ظاهر فيه، والقطعي والقطعية مقدم على الظني، فأعملهما بلا فأعملهما بلا بناء أحدهما على الآخر. عندنا فأعلمهما أعملهما لا فأعملهما الصفية فأعملهما، لكن نقلت فأعملهما ثلاثا أحدهما على الآخر، فثلاثا هي عندكم شيخنا بلا بناء. أي حسن تصحيح. بلا بناء واضح يعني ثلاثا ما يصلح. كتبت هي ثلاثا أحدهما على الآخر. قلتم هكذا بالأصل ولعلها بلا بناء. ها شنو قلتم هكذا بالأصل ولعلها بلا بناء، يعني كأنه قصر الممدد. ايش اللي في الأصل؟ بناء. ايوه بدون همس، بلا بناء أحدهما على الآخر. اما هي جعلتها ثلاثا لأنه بلا بناء تشبه ثلاثا اذا شلنا النقطة يعني. لكن الثلاثة متى ما تخرج. نعم. فأعملهما أو فأعملهما بلا بناء أحدهما على الآخر، ولا أذهب أو فأعملهما على الآخر. أيوة. فأعملهما بلا بناء أحدهما على الآخر، ولا أذهب إلى النسخ لأن من شرطه المكافأة بين الناسخ والمنسوخ، ولا مكافأة بين النسخ والظاهر. والمخالف يعرف النسخ بأنه منع الحكم بطريق المعارضة، فلهذا قال إن العام المتأخر يكون ناسخا للخاص المتقدم لأن كل منهما نص. المعارضة لابد يكون في التعارض من كل وجه مع علم التاريخ. أيوة لابد يكون في التعارض من كل وجه لأن كل منهما نص في متناوله، فانطبق على تعريف النسخ عنده والمسألة مفروضة بتأخر العام، فقد وجد شرط النسخ عنده من التاريخ والمعارضة فصار إليه. علقتم شيخنا قلتم الكلام في هذه المسألة والكلام في المسألة السابقة، لأن من أجاز التخصيص هناك مطلقا أجاز وهنا كذلك، ومن منع ثم منع هنا. وحاصل المسألة أن الجمهور على أن الخاص يقضى به على العام، سواء علم أن الخاص متأخر عن العام أو لم يعلم، أم علم تأخره عن الخاص، وهو قول البصرية بن حسين واختيار الرازي وأتباعه والبيضاوي بن الحاجب، وذهب الأحناف إلى الأخذ بالمتأخر سواء كان عاما أو خاصا. فعلى قولهم إن تأخر الخاص نسخ من العام بقدر ما يدل عليه، وإن تأخر العام نسخ الخاص. أيوه. في تفصيل يعني بالتأخير. لا هو هذا نفسه يعني العام يعني إذا نسخ أصبح الخصوص كأنه غير موجود، وأما نسخ الخاص للعام فيما تعارض فيه. نعم. وإن جهل المتأخر وجب التوقف إلا إذا ترجح أحدهم بمرجح آخر، وذهب ابن العارض من المعتزلة إلى التوقف في المسألة مطلقا. الله يحفظنا ويجزيكم بالخير. ما هو سهل يعني هذا من الأقوال ما شاء الله من السلاسل. نعم. أيوة. الجمهور تناول التخصيص العام على الخاص على أنه بيان، هو بيان، حتى هم الأحناف يقولون النسخ بيان، يقولون النسخ بيان، يقولوا بيان التبديل بس. الأحناف يقولون النسخ بيان، ولذلك عرفوه قالوا تم الدرس في يوم الأربعاء المحرم 27 من شهر رجب لعام 37 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.